أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا ليس لهم طعام إلا من ضريع